متيعين لبعضهم البعض. إذا هون المشكلة تكمن. خليه يطيروا بعضهم البعض بتصير السهل بيروح. والوالدة مطيعة لأبيك ومتحجبة الحجاب الشرعي. إشارة ما إشارة كيف؟ الإشارة ما هو حجاب. مو حجاب. إشارة مو حجاب. ولذلك كان جوابي أنا هو الأول. اتقوا الله عز وجل بتحل السكينة في داركم. الحجاب هو الجلباب الذي يوضع على الرأس وتحت الخمار، أما الإشار فليس بحجاب. وعلى كل حال نسأل الله أنه يحل السكينة والطمأنينة في داركم، لكن أطيع الله ربكم تستقيم حياتكم، والسلام عليكم.